حار فكري لست أدري ماذا أقول حار فكري لست أدري ماذا أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول يا ربي يا خالقي في خير تكويني أدعوك رب الهدى بالنور تهديني فمن شفيع سوى مختار ينجيني في يوم حشر إذا خفت موازيني طرقت باب الرجاء والذنب يكويني ربي بجاه النبي بالنور تهديني في خير تكويني أدعوك رب الهدى بالنور تهديني.